إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن صفة الصلاة، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن صفة الركوع، ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن صفة الرفع من الركوع. فنقول: بعد الركوع يرفع المصلي رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. والسنة أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة، يعني تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. وقول سمع الله لمن حمده إنما هو في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وسمع فعل متعد، لكنه هنا عدي باللام لتضمنه معنى فعل آخر، وأقرب فعل يتناسب معه استجاب، فيكون معنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى يسمع من يحمده ومن لا يحمده، لكن المراد بالسمع هنا سمع الإجابة. فإن قيل: كيف يقال إن سمع هنا بمعنى استجاب والحمد ليس فيه الدعاء؟ أجاب عن ذلك بعض أهل العلم فقال: إن من حمد الله تعالى فقد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب، فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله تعالى إلا رجاء الثواب. ثم يقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد. وهذا الذكر مشروع في حق كل مصل، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وقد ورد هذا الذكر على أربع صفات: الصفة الأولى اللهم ربنا ولك الحمد، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. الصفة الثانية اللهم ربنا لك الحمد، كما جاء ذلك في الصحيحين. الصفة الثالثة ربنا ولك الحمد، كما جاء ذلك في الصحيحين. الصفة الرابعة ربنا لك الحمد، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. فهذه أربع صفات قد وردت بها السنة، والأفضل التنويع بينها. فتارة يقول ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وتارة يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وتارة يقول اللهم ربنا لك الحمد. لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه، لأن في ذلك محافظة على السنة، كما أن التنويع بينها أدعى لحضور القلب. ويأتي بعد ذلك بما ورد، ومما ورد ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:

يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، فيكون قوله ربنا ولك الحمد حينئذ والله أعلم. أيها الإخوة المستمعون، ونختم الحديث عن هذا الركن بالحديث عن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال توضعان على الصدر اليمنى على اليسرى، ومنهم من قال يرسلهما. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع، وإن شاء وضعهما. وقد جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. وعموم هذا الحديث يمكن أن يستفاد منه ترجيح القول بوضع اليدين على الصدر في هذه الحال، فإن قوله في الصلاة عام يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفقه في دينه. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.